الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وطاعة الله ورسوله أصل من أصول الدين، ولا يكون العبد مسلما حتى ينقاد لأوامر الله ورسوله واعتقد وجوب طاعة الله ورسوله، وأن من أطاع الله ورسوله فاز برضوان الله ورحمته وفضله العظيم ونجا من العذاب الأليم، ومن عصى وتولى خسر الخسران المبين وعرض نفسه لسخط الله وعقابه، ومن زعم أنه يسعه الخروج عن طاعة الله ورسوله فهو غير مسلم. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدلت هذه الآيات وكذا غيرها كثير على أن طاعة الله ورسوله واجبة، وأن الله تعالى قد وعد من أطاعه وأطاع رسوله الفضل العظيم في الدنيا والآخرة، وتوعد من عصاه وعصى رسوله بالعذاب الأليم. والطاعة تكون بامتثال الأمر واجتناب النهي، وهذه هي حقيقة الدين: التعبد لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فهذه هي حقيقة الدين: التعبد لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد يسر الله لنا الدين ولم يكلفنا إلا ما نستطيع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. والأوامر التي أمر الله بها وأمر بها رسوله على ثلاث درجات: الدرجة الأولى ما يلزم منه البقاء على دين الإسلام، وذلك بطاعته في توحيد الله جل وعلا والكفر بالطاغوت واجتناب نواقض الإسلام. ومن خالف في هذه الدرجة فأشرك بالله جل وعلا أو ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كتكذيب الله ورسوله أو الاستهزاء بشيء من دين الله تعالى ونحو ذلك من النواقض، فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. الدرجة الثانية ما يسلم به العبد من العذاب، هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات. فمن أدى هذه الدرجة فهو ناج من العذاب بإذن الله، موعود بالثواب العظيم على طاعته. وهذه درجة عباد الله المتقين. الدرجة الثالثة أداء الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وهذه درجة الكمال للعباد، وأصحابها من أهل الإحسان الموعودين بالدرجات العلى، نسأل الله من فضل. والله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا نعمة الإسلام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام كامل، وأحكام الشريعة شاملة لجميع شؤوننا، فلا نقص فيها ولا اختلاف ولا تناقض، بل هي شريعة كاملة سمحة ميسرة صالحة لكل زمان ومكان ومهيمنة على جميع أحوال العباد. فالذي يطيع الله ورسوله مهتد للتي هي أقوم في كل شأن من شؤونه، فإن الله تعالى قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلا يمكن أن ينال العبد أمرا أفضل له بمعصية الله جل وعلا ومخالفة كتابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحسن الهدي هدي محمد. فلا هدي أحسن من هديه، ولا يمكن أن ينال العبد أمرا أفضل له بمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كمال العبد ونجاته وسعادته ومبلغ هدايته على قدر اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مهتد، ومن عصاه فقد ضل. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل من عصى الله ورسوله في أي أمر من الأمور فهو فاسق بمعصيته ضال في ذلك الأمر، وإن زعم أنه يريد تحقيق مصلحة أو يريد درء مفسدة، فإن المصالح لا تتحقق بمعصية الله، والمفاسد لا تدرأ بالتعرض لسخط الله. وكل من أمر بمعصية الله ورسوله وزينها للناس فهو شيطان، سواء في ذلك شياطين الإنس والجن. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. رواه أحمد ومسلم. وهذا يشمل جميع ما أمر بمعصية الله في أمور العقيدة أو العبادة أو المعاملات أو غيرها من شؤون العباد. وكل من دعا إلى بدعة ومنهج غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل. وقد قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا كمال تحقيق التوحيد وكمال تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبهما النجاة من النار، وبهما الفوز بالجنة، وبهما السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.